لأني لو أردت أشتري من السوق ألف بألف ريال نقدا لكان يعطونني أقل مما اشتريت من الفلاح. الفلاح بأخر المثمن، وهذا أمر لا بد أن يكون، يعني لا بد أن يكون هناك فرق بين الثمن المؤجل والثمن الحاضر، أو بين المثمن المؤجل والمثمن الحاضر. فإذا جاءني رجل يطلب مني سيارة، قال كم تبيع السيارة؟ قلت تبيع السيارة بعشرين ألف نقدا وبخمسة وعشرين ألف مؤجل. قال أنا أريدها مؤجلا بخمسة وعشرين ألف، هذا لا بأس به ولا مانع، لأن الله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا ليس فيه ربا وليس فيه غرر وليس فيه جهالة، لأن المشتري ذهب مني على ثمن معلوم ولا مجهول؟ معلوم. فيه ربا؟ ليس فيه ربا، لأني أنا حر، أبيع السيارة بخمسة وعشرين، أبيع بعشرين، أبيع بعشرة، أبيع بثلاثين، ما حد يمنعني. فأنا بعتها بخمسة وعشرين مؤجلة لا مانع. نعم لو أن الرجل اشتراها مني بعشرين، كتبنا بالعقد بعشرين ألف وذهب، ثم رجع مني، ثم رجع إلي من الغد وقال والله يا أخي ما حصلت عشرين ألف ريال، أنظرني سنة وأعطيك خمسة وعشرين ألف ريال، يجوز ولا لا؟ هذا لا يجوز، هذا حرام. لماذا؟ لأن هذا الرجل ثبت في ذمتك كم؟ عشرين ألف ريال دراهم، فجاء إلي يريد أن يجعل العشرين خمسة وعشرين مع التأجيل، هذا حرام، لأنه بيع دراهم بدراهم مع الزيادة، مع الزيادة، فهو ربا فضل وربا نسيء، ربا فضل وربا نسيء. بخلاف ما لو بعت عليه السلعة، لو بعت عليه السلعة فإني أبيعها أنا حر، عشرين، خمسة وعشرين، ثلاثين، بعشرة، ما حد يمنعني، وليس فيه محذور شرع. ولهذا كان القول الراجح بلا شك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة إنما ينصب تماما على مسألة العينة، ودليل ذلك ظاهر، لأنه نهى عن بيعتين في بيعة وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فما هي مسألة العينة؟ تعرفونها؟ ما قرأت من معاملتين. مسألة العينة أن أبيع على شخص سلعة بثمن مؤجل ثم أشتريها بأقل منه نقدا. أعيد مرة ثانية، أن أبيع سلعة بثمن مؤجل ثم أشتريها منه بأقل منه نقدا، يعني يدا بيد. مرة ثالثة، ها؟ مفهوم. المثال، بعت على هذا الرجل سيارة بعشرين ألف إلى سنة، ما الذي ثبت في ذمته؟ ثبت عشرون ألفا إلى سنة. ثم رجعت إليه وقلت تعال باع لي السيارة أعطيك دراهم نقد، كم؟ خمسة عشر. هذه هي العينة، هذه هي العينة، وهي حرام. لماذا؟ لأنها حيلة، حيلة على الربا. بدل ما أقول خذ خمسة عشر ألفا بعشرين إلى سنة، ندخل السيارة بينهما ونقول خذ سيارة الآن بعشرين ألف إلى سنة، ثم أرجع عليك وأقول أعطني السيارة كم؟ خمسة عشر نقدا. تسمى هذه مسألة العينة، لأن البايع في الواقع أو المشتري إنما أجرى هذا العقد لاحتياجه إلى عين، والعين هو النقد، فتحيل على الربا بهذه الطريقة. نقول لك أوكسهما، أي أقله، أي أقلهما. ما هو الأقل؟ الخمسة عشر أو الربا،